صحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا كما تعلمون إلى الكلام حول قضية من القضايا الهامة جدا التي تشغل بال الشباب في هذا الزمان، تشغل بال الشباب وغيرهم في هذا الزمان، ألا وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وسبق أن ذكرنا في مجلسين سابقين أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة المائدة في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونقلنا عدة أقوال زادت على 40 قولا، وكان آخر الأقوال التي بين أيدينا وقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه العظيم المسمى بفتح الباري، وقال فيه، ننقل كلامه سريعا، قال: إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب سببها، لكن عمومها يتناول غيرهم. يعني الآيات سببها أهل الكتاب الذين بدلوا شرع الله تعالى وجحدوا حكم التوراة، هذا هو السبب. ولكن تقرر في علم أصول الفقه وعلوم القرآن وأصول التفسير أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، فالعبرة بالعموم. فالله تعالى حينما يقول: والذين يرمون المحصنات، يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه الآيات نزلت في حكم اللعاب، اللفظ عام، والذين هذا لفظ من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة تدل على العموم، لكن هناك سبب خاص حدث لبعض الصحابة، فجاء يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا مع امرأة، فنزل قول الله تعالى. فهل هذه الآية تخص هلال الذي نزلت القصة في شأنه، أم أن اللفظ عام؟ اللفظ عام، فالحكم الكل من كانت حالته كحال هذا الرجل الذي جاء يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات على إثر هذا السبب. فكذلك سبب نزول الآيات من سورة المائدة ما حدث من جحود اليهود لحكم التوراة وتبديلهم لهذا الحكم بأحكام من عند أنفسهم، جحدوا حكم الله وبدلوا شرع الله تعالى. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا هو حكم التوراة، الحكم المبدل نسبوه لله تبارك وتعالى، وقالوا: هذا هو الذي أنزله الله عز وجل. فحينئذ كذبهم الله تعالى وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل الآية بلفظها العام تقصر على صورة السبب، أم تعم كل من وقع فيما وقع فيه اليهود؟ هو ده السؤال. يقول الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الكلام اللي كان بيذكره والمجلد 13 في كتاب الأحكام، مجلد 13 كتاب الأحكام، قال البخاري: باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الحافظ: واستدلال المصنف يعني البخاري بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. وحكى ابن الدين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى. يعني الإمام البخاري لم يذكر قوله فأولئك هم الكافرون ولا قوله فأولئك هم الظالمون، بل قال فأولئك هم الفاسقون فقط. فقال الإمام الحافظ ابن حجر: واستدلال المصنف عن البخاري بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. يستدل على ذلك بأنه ذكرها في الكلام على الأحكام الخاصة بالمسلمين، يبقى هذه الآية تعم المسلمين وأهل الكتاب. فقال: وحكى ابن الدين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية يعني فأولئك هم الفاسقون دون ما قبلها اللي هو الكافرون والظالمون عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى. وتعقبه ابن الدين تعقب الداودي بأنه لا قائل بذلك، ورد عليه الحافظ ابن حجر: قلت وما نساه ثابت عن بعض التابعين. يعني الإمام ابن الدين حكى عن الداودي إنه قال إن البخاري اقتصر على هذا عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى، فلم يرضى هذا أو لم يرضي هذا ابن الدين، فقال لا قائل بذلك. كان الداودي هذا الكلام منين؟ لا قائل بذلك. قال: ونسق الآية لا يقتضي ما قال. قلت للحافظ ابن حجر: وما نفاه ابن الدين يعني ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره، ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سندها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرها. لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما، لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها. يعني البخاري اقتصر عليها لأن الذي يترك الحكم بما أنزل الله مرتكب لماذا؟ لمعصية، وارتكاب المعاصي لا يكفر. فلذلك لم يذكر الإمام البخاري، وكان فقه البخاري في تراجمه، فلما تكلم عن الحكام المسلمين لم يذكر قوله تعالى فأولئك هم الكافرون، لأنه متى يذكر؟ لو جحد أو استحل، ولو جحد أو استحل ما كان مسلما أصلا. يبقى هو بيتكلم عن القضاة المسلمين، فلم يذكر إلا قوله فأولئك هم الفاسقون. ده كلام الحافظ قد شرحا لكلام شيخ الإمام أمير المؤمنين البخاري رحمه الله. قال: لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية، يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله مرتكب معصية، فلن يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما، لأن الظلم قد فسر بالشرك اللي هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. قال: بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها. ثم قال الحافظ: وقال إسماعيل القاضي، نقل قولا لإمام من الأئمة اسمه إسماعيل القاضي، قال بعد الإمام ابن حجر، قال ظاهر الآيات، نقلا عن إسماعيل القاضي، قال ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعله واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا، خد بالك، يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. يبقى متى يحكم على الإنسان بالكفر؟ إن فعل مثل ما فعل من؟ اليهود، عزوى الخزة بالخزة. شوف كلامه يقول: وظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعل، يبقى لم يكفر إلا لو عمل زي ما عمل مين؟ اليهود بالضبط. أن من فعل مثل ما فعل واخترع حكما يخالف به حكم الله، بس الشرط بقى وجعله دينا، دين للناس، دين يتدينون به. ما يقولش هذا الامر اللي عملته من اجل المصلحة، لا، يجعله دين، لان اليهود فعلوا هذا الامر ونسبوه للشرع فجعلوه دينا، كما قال سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وهذا سيجيء ان شاء الله تعالى ونذكره. فلما قال له عدي بن حاتم الطائي، وكان قد تنصر في الجاهليه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبده، احنا ما كناش بنعبد الاحبار ولا الرهبان، قال الم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما احل الله فكنتم تتبعونهم؟ قال بلى. الم يكونوا؟ قال بلى. السؤال المنفي الاجابه عليه الاثبات تكون بايه؟ ببلى، لانها تنفي النفس ونفي النفس اثبات. قال بلى. قال فتلك عبادتهم لانكم جعلتموهم يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما احل الله فكنتم تتبعونهم في قضايا التحليل وفي قضايا التحريم. قال وجعله دينا يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان او غيره. وارجعوا الى ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري. وقال العيني البدر العيني شارح صحيح البخاري، قال هذه الآية والآيتان بعدها نزلتا، نزلت هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر. معنى ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله عند الإمام العيني تفسير للآية يقول إنها كبيرة، وطالما هي كبيرة لا يقال له كافر. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فله كلام يطول في هذا الشأن، وأنا أذكر ما ذكرناه في كتاب الحكيمية، وبعد ذلك لنا مع ابن تيمية وقفة سنذكر فيها ما جاء تحت أيدينا من كلامه في هذا الشأن. وأطالب إخواننا الذين يستمعون إلينا أن يأتوا إلينا في المجلس القادم إن شاء الله، فربما تأتي بعض الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية. من عنده قول لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة يأتيني به في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، حتى نحرره ونقرأه وننظر فيه بمشيئة الله تعالى. لأننا قلنا منذ بداية هذه الدروس أن قلنا أمرا هاما، إيه هو؟ إننا لا نريد من إخواننا المستمعين، سواء المستمعين هنا في المسجد أو الذين يسمعون الشرائط فيما بعد، لا نريد منهم أن يكونوا مقلدين يستمعون لكي يقلدوننا فيقولوا فلان قال. لا، عايزين نناقش وندرس ونفهم. لا نريد أن إخواننا يتحولوا إلى مجموعة من الببغاوات بغبغان يسمع ويردد بدون ان يعقل او بدون ان يفهم. مأساة، مشكلة. نعرف ان كثيرا من الشباب لا يقرؤون للأسف ولا يسمعون، وانما هي اقوال مرسلة حفظوها حشيت في اذهانهم، وتلقى الواحد منهم حينما تأتي لتناقشه بدليل وتأتي باقوال اهل العلم لا يريد ان يستمع، وانما هو يريد ان يتكلم، وليسه يتكلم بعلم. وارجعوا الى الشبكة العنكبوتية ولا النت وشوف بقى الخراب اللي موجود فيها، كله بيتكلم مش حد بيسمع، كله بيحكم ومفيش حد بيقرأ، وكله بيطلب العلماء وغير العلماء. مأساة كثيرة وقع فيها من ينتسبون الى هذا الدين القيم العظيم. فالمطلوب منك ما تكونش مقلق، اسمع واعقل الكلام، اعقله كويس قوي وابحث فيه، وما تقولش كلامي يا اخي مسلم، انا نقلت لك عن فلان من العلماء، ارجع اليه لعلي في قلبي هوى ربما انا ادلس عليك. وارد ولا مش وارد؟ تقولش لا يا شيخ، والله شيوخ بيعملوها، وجدناهم يدلسون على الناس. فمن كثره التدليس اما تسمع اي كلمه عد فوارعك زي ما بيقولوا، افهم نقلنا روح دور لعلي حذفت كلمة او اضفت كلمة من عندي. اصل القضية انا ليس لي مصلحة شخصية في هذه القضايا وانت ليس لك مصلحة شخصية. لنا حاكم ولنا عايز اوصل للحكم ولنا من عملاء الحكام. نشهد الله تبارك وتعالى ان احنا ليس لنا اي مصلحة عند هؤلاء لا دنيوية ولا دينية. فيش اي مصالح عندكم لا مناصب ولا وظائف ولا بناخد منهم فلوس ولا لنا علاقة بهم نهائية. ايه ده العلاقة اللي بين اي انسان بيقال عليه مواطن وبين حكام؟ قضية بالنسبة لنا ان احنا بنحرر المسائل دينيا ده هدفنا عشان في عدوان على منهج اهل السنة والجماعة في اعتداء على الشريعة عاوزين نحرر المسائل. القضية قضية هل هذا الشعر او هذا الكلام من فعل كذا يذكر او لا؟ تقول اه يذكر ولا يستحق ده عدوان على الشريعة عدوان على منهج اهل السنة والجماعة. فالمسألة محتاجة الى تحرير للحرارة هو ده هدفنا واجرنا على الله سبحانه وتعالى. فالقضية عايزين نبحث بجد مش عايزين تقول لك ايه اوعى تسمع الكلام واقفل ودانك عن هؤلاء الذين كانوا بس الكلام. بقول لك ايه بس خلي عقلك وقلبك واعي وحاضر علشان تتعلم صح. يبقى الكلام اللي بتقوله اسمعه عندك اللي تقوله لنا وقلنا هنمشي مع بعضينا ونطير النفس في هذا الامر الخطير نطير فيه النفس بس عاوزين نخرج بمشيئة الله تبارك وتعالى مستفيدين ان شاء الله تعالى. كيف نستفيد ان احنا ماسكين الموضوع من بدايته؟ قلنا مش هنذكر اقوال المعاصرين الان هنجيب المسألة من ايه؟ من اصلها. يعني الاول بنذكر الايات اللي تكلمت في هذا الامر ثم اقوال اهل السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وائمة التفسير الاوائل. بعد كده بقى نيجي نشوف قضية القوانين الوضعية متى نشأت. عاوزين نشوف نشأت امتى؟ هل هي نشأت بعد سقوط الخلافة العثمانية كما يقولون لنا وحفظونا هذا الكلام ونحن صغار؟ ان القوانين الوضعية نشأت لما الاستعمار دخل بلاد الاسلام. لا القضية ابعد من كده بعيدة قوي. المسألة مغيرة في القدم قضية القوانين الوضعية عاوزين نشوفها علشان نبقى فاهمين ومستوعبين حتى نصل الى عصرنا لنرى ماذا قال علماؤنا ولم نذكر اقوال غير العلماء. يعني في اقوال لاناس اشتقوا لا هنذكر اقوال اهل علماء المله ونذكر اقوال رموز الخوارج على جنب المساله بالطبع لان الباقي كلهم متقلدون. فزي ما بيقول كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ساذكر منه مقاله الان وبعد ذلك لنا لقاء مع ابن تيميه سيكون لقاء متكامل بمشيئه الله تعالى. هذا الاقوال كله علشان لو عدى مني شيء في هذا الامر اقوال ابن تيميه كثيره. يبقى نجمع هذه الاقوال لنقراها على حضراتكم ونفهمها بمشيئة الله تبارك وتعالى. متفقون على المبدأ بإذن الله تعالى؟ لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول مشهور ومحفوظ أو كل الناس حفظه والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه الحرام إيه؟ المجمع عليه حرمة الربا. من أحل الربا او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه. قضايا اجماع اللي بقى في تكفير فالتكفير ما يكونش في القضية الا ان كانت معلومة ليه من الدين بالضرورة مش كده ولا لا مجمع عليه. قال كان كافرا الانسان اللي يحلل الحرام المجمع عليه او يحرم الحلال المجمع عليه او يبدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. او دايما يستدل بهذا الكلام ولا شيخ الاسلام الجميع ينقل الاجماع وهذا اجماع لا غبار عليه على الاطلاق. اجماع بالحق كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين لان المساله فيها قولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله المستحيل. وابن تيمية عبره عن ابن القيم كما تاجيك ان شاء الله يقول الاستحلال ان يكون بايه بقلبه يعتقد في قلبي ان هذا الامر حلال. وحنبين متى يعلم ان الانسان مستحيل، هل يعلم بقرائن الاحوال ولا يعلم بلسانه هو او ببيانه لو كتب او نطق بلسانه. فيقول على احد القولين في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. اقول يشير رحمه الله ان الايه فيها قولان، القول الاول وهو الحكم بالكفر المخرج من المله، يبقى الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون المقصود بها على القول الاول انه ايه كفر مخرج من المله، بس بشرط لمن استحل الحكم بغير ما انزل الله فحسب في الحرام المجمع عليه يبقى حل. ده كلامي عشان ما تفتكرش ده كلام ابن تيميه، بفسر الكلام اللي قاله الشيخ الاسلام. فبقول الايه فيها قولان، القول الاول وهو الحكم بالكفر المخرج من المله لمن استحل الحكم بغير ما انزل الله فحسب في الحرام المجمع عليه يبقى حل، او حكم في الحلال المجمع عليه فحرمه، او حكم في شيء ونسبه لله تعالى. جبنا من حته نسبه لله تعالى لانه بيقول او بدل الشرع. طب قضيه تبديل الشرع ايه معناها؟ نقول معنى بدل الشرع يعني حكم في شيء ونسبه لله تعالى، فخالف حكم الشرع وده حكم من عنده وقال ده من عند الله، هو ده التبديل. قلت فالتبديل اصطلاح عند العلماء معناه ان يحكم بغير حكم الله تعالى ثم يفتري الكذب ويقول ان هذا حكم الله كما فعل اهل الكتاب. الكلام ده جبناه من عندنا؟ لا، الكلام ده نقلناه سابقا عن مين؟ عن ابن العربي ابو بكر ابن العربي، وعن القرطبي وعن الشنقيطي، فاكرين؟ نقلناه عن الامام. وارجع للشنقيطي في تفسير الايه دي مش في اي موضع اخر، في تفسير اي كلمه كده، وشوف الشنقيطي قال ايه. الكلام ده نقلناه في اول درس، نقلنا كلام الشنقيطي وتفسيره لكلمه التبديل. فابن العربي يقول ايه؟ وهذا يختلف، ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل، لازم يكون التبديل ايه؟ انه قال انه من عند الله. لما يجي يحاكم الحكام ويعمل قانون وما يقولش من عند الله يبقى ده تبديل؟ لا، يبقى هذا وقع تحت قضيه الاجماع اللي نقله ابن تيميه وقال او بدل الشرع المجمع عليه لا ما يخشش، لان كلمه التبديل عند العلماء لها ايه؟ معنى. ما هو المشكله الخطيره اللي ما يفهمش اصطلاحات اهل العلم ويحاول انه يفسرها بايه؟ بدماغه او بالواقع بتاعه هو او بالفهلوه، هذا لا يجوز. لابد العلماء لهم اصطلاحات، فلابد ان احنا نفهم اصطلاحات اهل العلم، مش كده ولا لا؟ يعني كلمه مرسل، هذا الشيء مرسل يعني مش مقيد، لكن عند العلماء الحديث المرسل ايه؟ ما راه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ ده المرسل. يبقى المرسل عندهم له اصطلاح معين. كلمة النسخ في اصطلاح الأولين غير النسخ في اصطلاح المتأخرين. كلمة التأويل عند المتكلمين غير التأويل في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. فالتأويل بمعنى ما يقول إليه الشرع، أو التأويل بمعنى التفسير. لكن عند علماء الأصول والمتكلمين التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، مش كده ولا لا؟ لقرينة ظنية. طب المسائل اختلفت، لابد ان احنا نعرف مسألة الايه؟ الاصطلاح. المكروه عند الفقهاء غير المكروه في القرآن، القرآن لما بيتكلم عن المكروه أقل من الحرام عند الفقهاء، مش كده ولا لا؟ يقول لك ده مكروه أقل من الحرام، لكن عند الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه؟ مكروه. بيتكلم عن الشرك والسرقة والقتل وأكبر الموبقات، مش كده ولا لا؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يجي واحد يقول لي الفقر والفسوق والعصيان مكروه، ده اصطلاح الفقهاء ما ينفعش. فلا بد وان نحاكم كل انسان الى الاصطلاح الذي يتعامل به. فلما يجي العلماء ويقولوا تبديل ما تجيش تقول انت بدله، لا، التبديل شوف معناه ايه. ان يخترع انسان حكم معين لمساله معينه وينسبها الى الله تعالى حتى ولو ما حكمش، مجرد ان ينسب يجي على حكم من احكامه، لا لا لا، هذا ليس حكم الله، حكم الله كذا، ويجيب حكم من عنده. لانه الكفر لقول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل، وكل دي امور موبقات والعياذ بالله، مش كده؟ الانسان ده افترى على الله الكذب. هذا ما فعله اليهود بالضبط، لانهم لما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكم الزنا عندكم، قال هو التحميم، ان احنا نحممه ونركبه، يعني نسودوه بالفحم ونركبوه حمار المخلوق. قال لهم هكذا ما تجدونه، هذا ما تجدونه وعندكم، قالوا نعم، ده موقف التوراة. فنزل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى ده اسمه التبديل. تشوف ابن العربي بيقول ايه، وهذا ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وان حكم به هوى ومعصيه فهو ذنب تدركه المغفره على اصل اهل السنه في الغفران للمسلمين. اقول ويوضح ذلك ابن تيميه ايضا بعد ما نقل الاجماع ده على طول، هتجد في الصفحه التي تليها على طول من مجموع الفتاوى من المجلد الثالث صفحه 267، بيقول ابن تيميه الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله، الكذب على الله ورسوله او على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، يعني وكذلك الظلم البين. فمن قال ده ابن تيميه ان هذا شرع الله فقد كفر بلا نزاع، هو ده التفسير. فمن قال ان هذا شرع الله فقد كفر بلا نزاع، مش خلاف فيها دي ابدا. كمن قال ان الدم والميت حلال، واضح؟ يبقى احنا قلنا ان ابن تيميه بيشير الى ان الايه فيها قولان، القول الاول هو الحكم بالكفر المخرج من المله لمن فعل هذا، القول الثاني تفسير الايه انها كفر دون كفر كما روي ذلك عن الصحابه الكرام. واضح يا اخوانا كده؟ في اقوال ثانيه ما ذكرتهاش في الكتاب ولكن من الممكن ان احنا نضيفها. قال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ومن لم يحكم بما انزل الله، قال ابن عباس نزلت الثلاثه في اليهود الكافرون والظالمون والفاسقون، وقد روي في هذا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، يعني هي القول الأول إنها خاصة باليهود، يعني حصروها على إيه؟ على صورة السبب. القول الثاني في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم من الإيمان. وقال الدقاعي في نظم الدرج ولما نهى عن الامرين وكان طرق الحكم بالكتاب اما باستهانه او لخوف او رجاء او شهوه، يعني طرق الحكم ما انزل الله له اسباب كتير جدا، احيانا تكون يستهين الانسان بحكم الله وده كفر والعياذ بالله، واحيانا يكون لخوف او رجاء، والخوف ده والرجاء كله في الانسان على قدره، من الممكن ان القاضي وهو بيحكم يكون ياخد رشوه او خايف من واحد ظالم، ومن الممكن ان نرتقي اعلى فنجد ان الحاكم يكون خايف، بس مش خايف من انسان ظالم، ده خايف من ايه؟ من دول اكبر منه ظلمه، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون يرجو ان يثبتوه، ممكن يكون خايف ان يقلعوه، كل الكلام ده خوف ورجاء، كل مساله بتختلف من انسان لانسان اخر. فيقول اما للاستهانه او لخوف او رجاء او شكوى، رتب ختام الآيات على الكفر والظلم والفسق، يعني الكفر لمن استهان، واخدين بالكم؟ والخوف والرجاء يبقى ظلم، أو الكذب في خوف أو رجاء يبقى ظلم، والكذب في شهوة يبقى فسق. قال ابن عباس من جعل حكم الله كفر، ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم ذلك. يعني لو حكم ما حكمش بما انزل الله، حكم بغير ما انزل الله لكنه مقر ان ده حكم الله وما بدلش الحكم ظالم ذلك. لكن لو جحد يبقى الجحود اللي هو ايه؟ الانكار يعني. واضح؟ اما ترجيح حسن خان في نيل المرام لتفسير ايات الاحكام، فبعد ان اخرج عن الكريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وطحاعه والبيهقي، واخرج الكريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وطحاعه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى هذا، قال انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه، وانه ليس كفرا ينقل عن المله بل كفر دونه. هناك اقوال كثيره ما خرجت عن هذا الذي نقلناه لحضراتكم. صحيح. احنا عاوزين نعيد تاني اقوال اهل العلم في هذه المساله علشان يحفظ. تاني اقوال المفسرين كلها، لان في هنا بعضهم يظن في تعارض. هل اقوال المفسرين تلقاها تعارضت ولا لا؟ ممكن نراجع اقوال المفسرين تاني علشان نخرج مستوعبين الايه تمام باذن الله تعالى. طيب اقوال المفسرين من السلف لا تخرج عن خمسه اقوال في تفسير الايه، وكلها تتعارض، بل هو من باب اختلاف التنوع في القول وليس من باب الايه؟ التضارب. نشوف اقوالهم مره ثانيه ونحاول ان احنا نستوعبها. الاول ما رواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال في تفسيره من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، وهذا مروي عن عكرمه وغيره. يبقى الايه لا يكفر الا الايه؟ الجاحد. ده القول الاول. القول الثاني ان المراد منها كفر دون كفر. في بين القولين دول تعارض ولا الاثنين يؤدوا الى نفس المعنى؟ نفس المعنى، لانه بيقول من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن لم يجحد فليس بكافر. طب ما هو ده كفر دون كفر؟ يبقى الايه لو نظرنا الى من لم يجحد كفر، من لم يجحد حكم الله وينكره، يعني من لم يبدل شرع الله، من لم يفتري على الله كذب وحكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه، فهذا كفر دون كفر. يبقى القولين دول في خلاف بينهم؟ يبقى ده القول الثاني ولا القول الاول، من جحد كفر ومن لم يجحد فهو ظالم فاسق. القول الثاني كفر دون كفر، والقولان صحيحان النسبه الى من؟ الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به طاووس وعكرمه وغيره. فالقول الثالث ان الله تعالى اراد بها اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا احكامه، المقصود اليهود. لكن معقوله في عالم من العلماء هيقول ان الايه دي مقصود بيها اليهود فقط وتبقى الايه خاصه باليهود، واحنا كمسلمين ما تنطبقش علينا لو عملنا زي عملهم؟ مش معقول عالم هيقول هذا العالم. واضح؟ طب هنقول ايه؟ عاوزين نراجع تاني سبب نزول الايه عشان ممكن تكون بعض الاخوه نسيوا سبب النزول. نقول سبب النزول الاول نشوف القول الثالث اللي احنا بنقول عليه ده، ان الله تعالى اراد بالايات اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا احكامه، وقالوا ده من عند الله. من القائلين بهذا القول الثالث؟ البراء بن عازب وحذيفه بن اليمان وعكرمة والضحاك وقتادة وابو صالح وابو مجلس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومعظم المفسرين كما يقول القرطبي ان معظم المفسرين قالوا هذا الكلام، حتى الامام الطبري، ان الايه دي خاصه بمين؟ باليهود. الذي ساعده على ذلك ما رواه البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما، يعني وشه مدهون بالايه؟ بالفحم، مجنودا، فدعاه فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ اهو هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. حد الزنا في التوراة كده الله هو ده التوحيد، واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فدعا رجلا بالحديث ده في مسلم خلي بالكم، فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. يعني الرجل ده طلع عنده إيه؟ يعني كما قال الله تعالى من أهل الكتاب مش كده؟ من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. يعني الرجل كان فيه قلبه إيه؟ شيء من الخوف شوية، عنده بعض التقوى. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل ولكنه الزنا يعني كسر في أشراطنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أخذنا عليه الحد. بقى الأمور تختلف، الرجل ده من طبقة الأرستقراطية يبقى ممكن يعدي، لكن الثاني ده رجل ملوش حد يدبح، وإن ملكه في فرق بقى الشريعة لنفسنا. قال فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أخذنا عليه الحد. قلنا تعالى فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل ونسبوا لين للتوراة على إنه منزل من عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوا، هم أموتوا وأنا أحييهم. طبعا واحد يقول لك ايه، طب ازاي تسنى لعلماء اهل الكتاب ان هم يغيروا في التوراه او يحرفوا؟ لان الناس اللي عليها بتقراش التوراه، ده الفرق لا بين القران، وما حدش يقدر يحرف القران. مين يقدر يحرف؟ مين يقدر يبدل شرع الله؟ يبدل حكم الله ويجيب مكانه ويقول ده القران بيقول هذا؟ ما حدش يقدر يعملها، ما حدش يقدر يعملها. ليه؟ لان القران ربنا عز وجل جعله في صدور الناس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن علماء أهل الكتاب كانوا هم القائمين على الكتاب ده، فلو اتفقوا فيما بينهم على التغيير والتحريف الأمر هيعدي. لكن بالنسبة للقرآن مين يستطيع أن يحرف؟ من يستطيع أن يغير؟ حتى بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي إنسان يضع حديث ويتكلم يقوله عن فلان عن فلان عن فلان، هيتغربل ويتجسد سكت، مش كده ولا لا؟ لأن الشريعة دي محفوظة. ولذلك لما يجي يقول ما حدش يستطيع انه يبدل في الشريعه دي نظرا لخصوصيتها، الشريعه دي لها خصوصيات معينه، لان الرسل السابقين كان من الممكن ان يجي نبي من بعده يصحح الكتاب، يحرف يجي نبي يصحح الكتاب، يحسب يجي نبي اخر ينزل الله عز وجل عليه الكتاب او يرشده الى مكان احفاء الكتاب. ولذلك قال انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، ومين كمان بيحكم؟ والاخبار والربانيون معطوف على يحكم بها النبيون والربانيون والاخبار دي اللي استحفظوا، هم اللي استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القران ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فهم كانوا مسؤولين. والذكر فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. هل يستطيع احد في امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يكتب شيئا ويقول هذا من عند الله؟ طب يفرجنا كده ويكتب حد؟ الاطفال الصغيرين بتوع الكتاتيب هيكذبوه، لان الكتب القديمه كانت في ايدي من؟ في ايدي الذين استأمنهم الله عز وجل على حفظها، فغيروا وبدلوا وحرفوا. لكن القرآن الكريم لا يستطيع احد ان يفعل ذلك. يعني هل يستطيع نجمع من المجامع انه يجتمع ويغير شيء؟ ما يقدرش، لان القرآن مش مستحفظين عليه لوحده ولا السنة، وانما تجد انسان عايش في زاوية معوش اي منصب رسمي، لان فيش كهنوت في الدين يحفظوا احاديث اكثر ربما من رئيس مجمع فقهي، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء بقى وظيفته بقى علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. لما يجي حد هم يقوموا بالتصحيح، لأن القضية قضية تأويل، المعركة على التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاربت أو جاهدت على نزول هذا القرآن وسيجاهده، وأشار إلى علي بن أبي طالب على تأويل القرآن، وبالفعل علي بن أبي طالب هو الذي حارب على تأويل كتاب الله تعالى مع الخوارج والرافضة وأهل الأهواء والبدع. طيب يبقى هنا بيقول ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوا. فامر به فرجم. فانزل الله تعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحريم والجلد فخذوه، وان افتكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. ده كلام مين؟ البراء بن عازب. بسبب الايه؟ النزول. سبب النزول له حكم الايه؟ الرفع. سبب النزول له حكم الرفع. لو صح عن الصحابي ليس من ذلك تفسير بالاجتهاد. القول في سبب النزول لو تكلم في سبب النزول وثبت ذلك عن صحابي من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم ايه؟ حكم هذا الكلام. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الكلام. طيب ابو يعمى الفراء قال: ويبين ذلك ايضا انه جل وعز ذكر اليهود فقال: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنه الى قوله، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ثم لم يقطع ذلك بل قال: وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس الى قوله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فاذا كانت القصه اولها واخرها في اليهود حملت عليه. ده كلام مين؟ ابو يعلى الفراء في كتاب مسائل الايمان. لكن طبعا لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كان الصواب في تفسير الايه، وده برضه اللي الصحابه بيقولوا بيه، وهؤلاء الذين قصروا الايه على اليهود يقول بهذا الكلام، ان من فعل فعل اليهود كان مثله. وده كلام الطبري وغيره. شوف الجصاص بيقول ايه والكلام ده نقلناه عنه سابقا. يقول: المراد جحود حكم الله او الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم الله. ده كلام الامام الجصاص في كتاب احكام القران. قال: المراد قولي ومن لم يحكم بما انزل الله، المراد جحود يعني انكار حكم الله او الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم الله اللي هو التبجيل. فهذا كفر يخرج عنه الله وفاعله مرتد ان كان قبل ذلك مسلما. قال: وعلى هذا تاوله من قال: انها نزلت في بني اسرائيل وجرت فينا. يعنون ان من جحد حكم الله او حكم بغير حكم الله ثم قال ان هذا حكم الله فهو كافر، كما كفر بنو اسرائيل حين فعلوا ذلك. الكلام واضح. تعال بشر لنا وخلاص. واذا يكون كما نقلنا عن الامام الجصاص ان الذين يقولون ان هذه الايه في اليهود ومن فعل كفعل اليهود كما قال الجصاص، واسمع القاضي اسماعيل في احكام القران اللي نقل كلامه مين؟ حافظ ابن حجر. يقول: بعد ان حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الايات تدل على ان من فعل مثل ما فعله واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان او محكوما. يقول ابو السعود القاضي ابو السعود المفسر: ومن لم يحكم بما انزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصه، مش خاصه بالمخاطبين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فانهم مندرجون في اندراجا اوليين، يعني الذين خوطبوا اول ناس يندرجوا تحت هذه الايه؟ الايه. أين لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا كما يقتضيه ما فعلوا عن اليهود من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا. فأولئك إشارة إلى من؟ ومن لم يحكم هما صيغة عموم فأولئك، والجمع باعتبار معناه، كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها. ده المسألة لغوية، يعني لما قال ومن لم يحكم، من معناها عام جمع لكن لفظها ايه؟ مفرد، صح ولا لا؟ فلما يقول فاولئك اشاره الى من، والجمع باعتبار المعنى، لان واحد يقول من المفروض يقول من لم يحكم بما انزل الله ها فهو او فهذا لا فانت اولئك عشر بجمع مش كده ولا لا لان من وان كان لفظها مطلق فمعناها ايه جمع كما ان الافراد فيما سبق باعتبار لفظها هم الكافرون لاستهانتهم يقول الخازن خازن امام من ائمه التفسير ومن لم يحكم بما انزل الله يعني ان اليهود لما انكروا حكم الله تعالى المنصوص عليه في التوراه وقالوا انه غير واجب فهم كافرون على الاطلاق بموسى والتوراه وبمحمد والقران صلى الله عليه وسلم. ابن جرير الطبري قلنا كلامه قبل كده ونقلناه بالتفصيل فبيقول ايه بقى بعد ما نقل كل الاقوال قال واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الايات في كفار اهل الكتاب يبقى الامام الطبري رجح انها نزلت في مين في اهل الكتاب قال لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الايات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم اولى لان الكلام كله عن اليهود لم يجري ذكر للمسلمين فكيف تحمل على المسلمين ده كلام الامام الطبري قال فان قال قائل فان الله تعالى ذكره قد عمم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصا لان تلك جعلت خاصا لليهود مع عند اللفظ من الفاظ الايه العموم قيل ان الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون شوف الفقه يعني ربنا حكى وعمم الخبر عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه كانوا ايه جاحدين فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون يبقى كافرون لما تركوه ايه مش اي طرق على سبيل بنفس الطريق اللي هو الايه الجهول عشان يبقى فاهمين كلام العرب كيف يتكلمون على سبيل ما تركوه ما قالش فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم كافرون لا على سبيل ما تركوه ايه هو سبيل ما تركوه اللي هو الجهول قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه ممكن يجحد الحكم وهو جاهل ولذلك قلنا دايما ان حتى ولو وقع الانسان في المكفر لابد من وجود الايه الشروط وانتفاء الموانع فلابد ان يكون عارف واحد دلوقتي اسلم وما عرفش ان الربا حرام تيجي تقول له الربا حلال ولا حرام يقول لك حلال تكفره بجاهل مش فاهم حاجه تيجي تقول له الزنا حرام هو ما يعرفش يقول لك من قال ان الزنا حرام لا تكفره اما يتعلم الاول مش كده ولا لا وما كنا معذبين حتى نبعث اخواننا الشريعه رحمه لكن في ناس ضيقت الرحمه ضيقوا الرحمه بل نزعوا الرحمه من الشريعه اعاذنا الله واياكم وذلك اهل السنه والجماعه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق شوف الرحمه وشوف الاعلم الناس بالحق مين هم اهل السنه وارحم الناس بالخلق لو وجدت بقى ناس بعيده عن علم الحق وبعيده عن رحمه الخلق ويدعي من اهل السنه فكذاب مش كده ولا لا مطلوب ان يتعلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوه نبيه بعد علمه انه نبي يبقى ده زي ايه ما يجحد وينكر نبوه النبي عليه الصلاه والسلام بعد علمه ان النبي نبي عليه الصلاه والسلام شفت كلام الإمام؟ قال فهذا معنى قول الحسن نزلت في اليهود وهي علينا واجبة وقول إبراهيم النخعي نزلت في بني إسرائيل ورضي بهذه الأمة بها شفت بيجمع أقوال أهل العلم يقول لك هذا معنى كلامه يعني الإمام الحسن قال نزلت في اليهود وهي علينا واجبة يعني لو عملنا زيهم وابراهيم النخعي قال نزلت في بني اسرائيل ورضي لهذه امتي بها، يعني من فعل فعلهم فله حكمه. وهذا الذي ذهب بقى اليه في المفسرين في ابن جرير والقاضي اسماعيل وابو السعود والجصاص ده يوافق كلام حذيفه في اليمن، لان حذيفه بيقولوا ايه؟ همام بيروي عنه بيقول كنا عند حذيفه فذكر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فقال رجل من القوم ان ابيك بني اسرائيل عملناش دعوه بها، فقال حذيفه نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المر. الاخوة احسن اخوة، يبقى هم ليهم المر وانتوا اللي ليكم الحلو، يبقى احلى اخوة. يعني ايه؟ بيظهر من كلامه. يبقى الآية ما تبقاش يبقى بيرد على النظام انها خاصة باليهود ما تتعداش، لا، معنى انها خاصة باليهود يعني اللي يعمل زيهم ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، مفيش نحن ابناء الله واحباءه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. ان كان اليهود قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، فبعض المسلمين عايزين ينهجوا نهجهم وبرضه يعملوا اللي يعملوا، لك اصل احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم امه مفهومه، هيجي يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب باب الجنه وكل اللي اسمه محمد يخش الجنه. المساله مش بالصوره دي، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا فاطمه بنت محمد، يا فاطمه بنت محمد اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، وهو الذي اتاه الله الشفاعه، بين لنا امرا خطيرا. ايه هو؟ ان لا بد من الايمان والعمل الصالح. واحد معهوش ايمان وعمل صالح هل هذا يدخل السبيل؟ يدخل الجنه. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت انت يا فخر تنقذ من في النار؟ لا طبعا مش كده ولا لا؟ ما دام حق عليه كلمه العذاب. ولذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينجي ابا طالب من النار والعياذ بالله، ولا ان ينجي احدا من قرابته طالما كان ممن حق عليهم كلمه العذاب، فاحذروا ايها الناس. فقال حذيفه نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولكم المر. كلا والذي نفسي بيده حتى تحذو السنه بالسنه، حذو القذة بالقذة، يعني تمشوا زي الريشة بتاعت الطائر. ويجي في حديث اخر حذو النعل بالنعل كما قال فارتدت على اثاره بايه؟ قصص يقصان القصص، بتمشي بتشوف تمشي رجله على الرمل علمت ولا على التراب تحط رجلك مكان رجله بالضبط. وقد ذكر هذا الاثر ابو الليث السمرقندي ثم عقب عليه قائلا يعني هذه الايه عامه، فمن جحد حكم الله فهو من الكافرين. وده مقصود برضو ابي مجلد التابعي الثقه الكبير حينما قعد اليه نفر من الاباضيه، والاباضيه دول طائفه من مين؟ الخوارج. فقالوا له يقول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جايين عايزين ياخدوا منه حكم التكفير مين؟ حكام بني اميه. فقال ابو مجلد انهم يعملون ما يعملون يعني الامراء، ويعلمون انه ذنب. وفي روايه فانهم تركوا شيئا منه عرفوا انه قد اصابوا ذنبا، غير الكافر الجاحد. قال وانما انزلت هذه الايه في اليهود والنصارى، يقول لهم كده. قالوا اما والله انك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم. نفس اللسان الصليط في زمان الناس يقول لك اصل معلش الشيخ ابن باز كان بيخاف من الحكام، اصل الشيخ الالباني كان بيجامل، اصل الشيخ هنا وهم بقى يعني الاشاوس الفتوات اعتقد ولا سؤال. لا لا اصلهم بيخافوا الشيخ بالجامل، وانت بقى يعني خليفه بن لادن هو الواد يعني ما بيخافش من حد. فنفس الكلام قالوا لو انا والله انك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم. قال انتم احق بذلك منا، اما نحن فلا نعرف ما تعرفون. قال ولكنكم تعرفونه، ولكن يمنعكم ان تمضوا امركم من خشيتهم. انتوا جبلاء، طيب بيسال الراجل عشان تشتموه؟ هو كده يجوا يستفتوا العلماء لكي يقوموا بسد العلماء. والله اننا لنعلم ان كثيرا من الدعاء ينافقون العوام اكثر من نفاقهم للحكام. لان الحاكم انت لو انت ما اتكلمتش عن الحاكم ولا اتكلمت في هذه القضاء من اساس ويعمل لك الحاكم ولا حاكم ايه اللي ممكن يعمل لك الحاكم؟ والحمد لله رب العالمين اصبحنا لمن دول العملية بقت كويسة قوي وبقى فيه اسمه ايه يقولوا ايه حقوق انسان وحاجات كتيرة قوي فبقاش فيه خوف من الحكام. لكن الخوف من العوام خوف من العوام خطير جدا. اخشى شيء يخشاه الداعية العوام. تعالى تقدر كده تمسك ميكروفون تقول كلمة حق تغضب بها العوام. ممكن يمسك الانسان ميكروفون في اي مكان ويشهد الحكومة ايه اللي هيعملوه معايا ولا حاجة ايه اللي بتعمل السبعة وقالوا ما تتكلمش ثاني ما تتكلم في منطقة ثانية وخلاص انتهى الموضوع. لكن القضية وممكن يظهر في الفضائيات ما هو خلاص الجماعة الممنوعين كلهم دلوقتي سمحوا لهم يظهروا في الفضائيات صح ولا غلط؟ يعني بيظهروا ولا ما بيظهروش؟ بيظهروا بالاذن ولا من غير اذن؟ ما بيظهروش فتوانة يعني لابد كله بالاذن. طب ما بيظهروا في الفضائيات مش كده ولا لا؟ اخبر الناس الذين يكفرون في بلادنا الحكام بيظهروا في الفضائيات ايه المشكلة؟ لكن ساعة ما تيجي تمسك الميكروفون وتتكلم كلام يغضب بالطلبة ويغضب العوام ويغضب بالإخوة بعد كده انت اتحرقت. لا كتبك هتتباع ولا شرايطك يبقى انت اللي اتحرقت انت اللي خسرت. لو بتاكل عيش من ورا الامر ده خسرت مش كده ولا لا؟ خسرت خسارة كبيرة قوي. تيجي بعد ما كنت بتخطب والشوارع بتتقتلك تقول لك لا خلاص الراجل ده اتحرق باع القضية بس بقت مشكلة كبيرة قوي. فأصبح خوف الناس وخوف الدعاء وخوف الوعاظ من الناس اكثر من خوفين من الحكومات. لكن الداعية الرباني لا يجامل الحكام ولا يجامل الناس. خلي بالك صعب حطها وبقولها لك نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى. قد القاك بعد ذلك او قد لا تلقاني او لا القاك لكن خذها نصيحة لا تجامل لا حاكم ولا محكوم. لا تجامل ان كنت داعية تتكلم لا تجامل العوام ولا تجامل الحكام لانهم لن يغنوا عنك من الله شيء. لا هذا يغني عنك ولا الكلمة اللي انت بتقولها والله انت موقوف بين يدي الله تعالى. هذه الحاكم على الكلمة اللي بيقولها دي مش هيغني عنك الحاكم لانه يوم القيامة سيأتي معك عريان مش كده ولا لا؟ كلكم ستأتون ربكم عرايا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. مفيش حد هيحمي حد. وقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمش هيحميك حد. وممكن تكون ساعتك الوقت او بكره يعني قبل ما تيجي تاخد جايزه من حد تكون ساعتك جاءت ويكون الروح طلعت فمفيش اي فايده من وراء اي مخلوق. طب العوام هيسيبوك بايه؟ ولا هيسيبوك باي شيء على الاطلاق. واخدين بالكم من اسباب قضيه للاسف بعض الناس بالجاهل. المجامله سواء لده او لده بفضل الله تبارك وتعالى المفروض تكون عند المسلمين محسومه. مفيش مجامله في دين الله تبارك وتعالى. فكررها المجامله مع العوام اكثر. لان يعني معلش يعني الحكومه مش كل واحد يقول كلمه حلوه ولا حاجه ولا يحضر الشباب هيخلوه وزير يعني ولا يعمل لهم فرقه قوي هيدوا الناس فلوس. لكن القضيه كلها الخطوره في مين؟ الخطورة والله في نفاق العوام ونفاق المستمعين. هو ده اللي بيبقى قصاد اي واحد يحضر خطبته او ماسك الميكروفون وبيتكلم. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. فابو مجلس بيقول ان الامراء يعملون ما يعملون من الحكم غير ما انزل الله ويعلمون انه ذنب كبير يستحقون عليه العقوبة الشديدة وحملهم على ذلك الهوى والشهوة فلا تشملهم هذه الآية لأنها نزلت في شأن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين ومستحلين كاليهود والنصارى ومن حذى حذوهم. فهؤلاء هم الذين يخرجون من الملة لجحودهم واستحلالهم وليس أولئك الأمراء. لكن بقى فرقة انتباضية من الخوارج الحرورية لم يقتنعوا بهذا بل خرجوا عن حدود الأدب واتهموه كما سمعتم اتهاما يتهم به كل انسان يريد ان يحق الحق في هذه المساله. القول الرابع ان الله تعالى اراد بهذه الايه جميع الناس المسلمين والكفار. برضه هنقول نفس الكلام. هل الكل يكفر او الكل لا يكفر؟ برضه بالضوابط. خد بالك ممن قال بهذا الامام ابن مسعود والحسن وابراهيم النخعي والسدي واستدلوا على ذلك او يستدل لهم على ذلك بان من صيغ العموم. هذا القول لا يختلف عن الاقوال السابقه. مين اللي قال الكلام ده؟ علماء. شوف الجصاص قال ايه. قال وقال ابن مسعود والحسن هي عامه في اليهود والامه الاسلاميه، يعني في من لم يحكم بما انزل الله وحكم بغيره مخبرا انه حكم الله، ومن فعل هذا فقد كفر. اي حد في الامه السابقه او امتنا جاء بحكم من عنده، انت من عند اللي يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر قولا واحدا ومتفق عليه. والقرطبي قال قال ابن مسعود والحسن هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار، من المسلمين واليهود والكفار اي معتقدا ذلك ومستحلا له. قال ابو حيان وقال السدي من خالف حكم الله وتركه عامدا وتجاوزه وهو يعلم فهو من الكافرين حقا، ويحمل هذا على الجحود، فهو الكفر ضد الايمان. كلام ابو حيان. وقال ايضا والى انها عامه في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وابراهيم النخعي وعطاء ابن ابي رباح والجماعه، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني ان كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلم وفسق لا يخرج ذلك عن المله. اما ابن عطيه في تفسيره المحرم الوجيز قال وقالت جماعه عظيمه من اهل العلم الايه متناوله كل من لم يحكم بما انزل الله، ولكنه في امراء هذه الامه كفر معصيه لا يخرجهم عن الايمان. وطبعا الامام الشاذلي نقلنا قوله سابقا قال هذه الايه مع انها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك، فان العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر لامام الشاذلي. طبعا انا عايزك تراجع ورايا الكلام ده في هذه الكتب، مفيش كلام تاخده مني مسلم ولا من غيره، خدها قاعده ودونك. طبعا قول الحافظ سبق الحافظ ابن حجر في هذا الامر. طيب القول الرابع ده انه عام في اليهود وفي غير اليهود وفي المسلمين برضه هيتنزل الكفر على المبذل المستحل الجاهل، اما غير ذلك فكفر دون كفر. فالقول الرابع يتوافق مع الاقوال السابقه. اما القول الخامس فهو ان الله تعالى اراد بالكافرين اهل الاسلام وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى، وهذا القول جاء عن الشعبي، قول غريب. القول ان الله اراد بالكافرين اهل الاسلام، يعني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكهم الكافرون لاهل الاسلام، والظالمون اليهود والفاسقون النصارى، وهذا قول من؟ قول الشعبي. وابن العربي في احكام القران اختار هذا القول، بس هتيجي تفهم معناه. يقول ابو حيان وكانه خصص كل عام بما تلاه، اذ قبل الاولى فان جاءوك فاحكم بينهم وان حكمت فاحكم، وقبل فناسب ذلك انه يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكهم الكافرون تخص المسلمين لانه بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الثانيه وكتبنا عليهم فيها فتبقى خاصه باليهود، وقبل الثالثه وقفينا على اثار بعيسى بن مريم، فناسب الفسق اهل الانجيل. ويحمل هذا القول كسابق على طب الكفر حق المسلمين. هنرجع نقول تاني كفر اكبر ولا اصغر؟ اسمع العلماء قالوا ايه مش احنا اللي نقول. قال ابو المظفر السمعاني وده من ائمه اهل السنه والجماعه الكبار، قال ابن عباس الايه في المسلمين واراد به كفر دون كفر. ويقول الالوسي، لا الالوسي ليه لفه طيبه قوي، الالوسي من المتاخرين كما تعلمون، قال واخرج ابن حميد وغيره عن الشعبي انه قال الثلاث الايات التي في المائده اولها لهذه الامه، والثانيه في اليهود، والثالثه في النصارى، ويلزم على هذا ان يكون المؤمنون اسوء حالا من اليهود والنصارى، مش كده ولا لا؟ يبقى ان كان حذيفه قال على القول المخالف او العكس او الضد، نعم الاخوه لكم ايه؟ بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المره، لا القول ده كلمنا احنا الايه؟ المره وكلمهم هم الحلوه، فشوف الانوسي بيقول ايه؟ ويلزم على هذا ان يكون المؤمنون اسوء حالا من اليهود والنصارى، الا انه قيل يعني في توجيه هذا القول، ان الكفر اذا نسب الى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ، والكافر اذا وصف بالفسق والظلم اشعر بعتوه وتمرده فيه، ولكن قول ابي المظفر السمعاني في توجيه الكلام اولى واحرى مما ذكره الامام الالوسي كما رايتم. طبعا ليس بين هذه الاقوال مناصره او اختلاف، وسنؤجل القول في الايات الاخرى التي استدل بها غير هذه الايه الكريمه الى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اريد من اخواننا انهم يجهزوا لنا اي كلام ذكر عن شيخ الاسلام في هذا الامر، عشان لو في كلام جديد لما اطلع عليه نقراه بمشيئه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخونا بيسال في موضوع، يعني اظن ان الموضوع ده يعني قتل بحثا والكلام فيه اصبح مشهور ومنتهي. يعني بيسال هو بيقول لي اخوك بالمعاش، يعني ربنا يبارك فيه في عمرك، بيقول نحن في حيرة من أمرنا بخصوص فوائد البنوك، فريق من العلماء حلل والبعض حرم، إلا لغرض أو إلا الغرض للفائدة، حرام حرام بلا جدال. مش فاهم الجملة الأخيرة لكن فاهم السؤال. فريق فوائد البنوك مين فريق من العلماء حللها؟ يعني الذين حللوها عدد لا يعد على أصابع اليدين اللي حللوها. أما جماهير أهل العلم فعلى والمجامع الفقهية حرمت هذا الأمر، فليس بعد كلام من كلام، حتى مجمع البحوث الإسلامية قديما حرمها، ومجمع الرابطة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة شرفها الله حرمها، وكذلك مجمع المنظمة منظمة المؤتمر الإسلامي القائم بجدة كذلك حرمها. فهو بس المسألة من جد عندنا في بلادنا هنا من أباحها رحمه الله ومن صار على نهجه، وهذا أمر يعتبر من الأخطاء التي أخطأ فيها أهل العلم. فالمسألة منتهية، فوائد البنوك حرام، وربنا يعين البنوك الإسلامية على عملها في هذا الشأن. مفيش قول ثاني ممكن نقوله في هذا الأمر. يعني أخونا الآخر يسأل عن الميت، هل يسمع صوت الناس منذ يحملوه من بيتك الى قبر؟ لم يرد شيء في هذا. كل الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان حينما ياتيه الملكان في قبره ويسالانه في هذا التوقيت بالذات يسمع الميت قرع نعال الذين جاءوا لتشييعه. هذا في الحدود الامور الغيبيه ما يقص عليها وما نزودش ولا نتكلم فيها الا اذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح نسبه اليه. وما اكثر الاحاديث التي جاءت في قضايا الموتى وقضايا القبر ضعيفه النسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيء اللي تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تتحقق من صحته، قد صحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه احد من اهل العلم المتخصصين المتمكنين في هذا الشأن، يعني تعمل علم العصر في هذا الموضوع الشيخ الالباني بالتصحيح القضيه. اي حديث احرص تسمع، اي حديث تسمعه احرص على ان تعرف حكم الشيخ الالباني في الحديث بالصحه او بالضعف، وعلى ذلك تصرف ان شاء الله تعالى. أقول تقول لي معذرة يا شيخ، عندي تحفظ على ذكرك لبعض المشايخ المعاصرة إنهم من رؤوس الخوارج، فهل ذكرت أنه فيهم صفات من صفات الخوارج؟ وأنا لسه اتكلمت ولا جبت في الإتحاد؟ إحنا النهارده جبنا في الإتحاد يا إخوانا، إحنا بنقول الإباضية دول زمانية ابن أبي نجل، دول قلنا إنهم خوارج، أنا اتكلمت النهارده على أي رؤوس ولا أسناد ولا أي شيء؟ إحنا إيه؟ إحنا هنبدأ المناقرة ولا إيه؟ لسه ما تعجبش يا شيخ. لا تتعجب، ما تقدرش تسمعها ومش ناوي تذكر اسمائها، ما تعجبش، مع ان احنا المفروض يعني نذكر الاسماء للتحذير منها عشان الشباب ما تضلش، لكن انا مفترض فيكم ان انتوا الحمد لله رب العالمين عارفين كل حاجه. فحتى لو قلنا ان فلان مش من رؤوس الخوارج ولكن في صفه من صفات الخوارج، طب انت عايز ايه انا اكثر من كده؟ ما الصفه دي تخرب البلاد. هي البلاد خربت منين؟ يعني لولا ان الله عز وجل صام بلادنا دي من الخوارج الرؤوس او الاذناب او لكل صفات، كان ممكن مصر دي تحولت لايه؟ لعراق اخرى او للجزائر. فلولا رحمة الله تبارك وتعالى بك فلابد من التحذير. ما هو لا لما يسكت عليهم والشباب بدأ يسكت حولهم ماذا ستكون النتيجة؟ قال له الشاب بيدخل عليه لا يقعد يصلي او يدخل دورة المية ولا بحزام ناسف. قال له هتخش الجنة لو قتلت الشيخ عادل والجماعة اللي حواليه. طب الشيخ عادل يموت في داهية مش مشكلة. طب الناس الغلابة بقى اللي ذاك يعني فيه تصلي لا تعرف عادل ولا تعرف زيدان دول ذاكم ايه؟ مش معصومين الدم يا اخوانا ولا لا؟ ما هي دي القضية. يعني واحد يدخل في مسجد في باكستان ولا في غيره ولابس لخم عشان يفجر نفسه سبحان الله. طب والنادي ده انت لا قتلت حاكم ولا قتلت امريكاني ولا قتلت واحد في المخابرات الامريكيه، انت قتلت ناس مسلمه معصومه الدم. الفكر ده ملوش خوارج ولا لا؟ ارجوك معلش قول صفه من صفات الخوارج يا حبيبي. صفه من صفات الخوارج امال الخوارج ايه؟ يقتلون اهل الاسلام ويتركوها ويكون اهل الحرسان. مش هو ده اللي بيشيل الخوارج؟ بس احنا بقى عندنا للاسف مجموعه من الخوارج اسمهم قاعده الخوارج. دول في تاريخ الاسلام اكثر من الخارجي نفسه، لان اللي قاعد قاعده بيزين الخروج بس هو جيرانه. القاعده دول طول عمرهم جبناء. يعني ايه جبناء؟ ما يمسكش سلاح، لا يمسك سلاح ولا ابنائه يمسكوا سلاح. ثاني ده هو فاضل الله صراحه بعيد عن الموضوع، بس يدي فتاوى مليئه بالفيروسات اللي تدمر المجتمع كله. هو بقى سياسته فين؟ بعيد تمام البعد وما تمسكش على حاجه. وولاده فين؟ بعيدين كل البعد. لكن ولاد الناس اللي بيلتقوا حوله وبيثقوا فيه هم اللي بيتغذوا بالفكر الخارجي. بياخدوا منه الفكر ويروح الولد من دول يفجر نفسه او يروح يدمر نفسه. عم الشيخ بعيد عن كل الكلام ده وولاده بعيد عن كل الكلام ده. ايه دي القضيه؟ يبقى لما نيجي نحذر الشباب يظهر عليهم هؤلاء لا هنحافظ. في ناس بلادنا رؤوس ثواب، ولما يجي الوقت ان شاء الله في الدرس طبعا هنذكر اسمائهم. هنعمل ايه؟ بلدنا حذرت وحذر ولادك. مش هو مش هو ده الامانه اللي ربنا عز وجل جعلها في رقبتي وما لها عيدنا ليه؟ عشان مسكت الميكروفون وبدات اكلم الناس لازم احذرك. مش انت اخي المسلم حقق عليا ان احذرك ولا لا؟ وحذر اولادك يقول لك خلي بالك من ولادك، احذر على اولادك. لان للاسف ما في مشكله خطيره. يجي الانسان يقول لك ايه؟ قال له الحمد لله رب العالمين، بعتهم عن الاولاد بتوع البنج والمخدرات، وبعتهم عن الاولاد اللي بيروحوا السينمات عشان الحمد لله الواد ربنا كرمه بقى يروح المسجد وبيصلي ويرتاح. امر جميل جدا. اصبح بقى من الممكن ان يقع في يد عصابه اكثر من بتوع المخدرات. ياخدوا الولد يعملوا له غسيل مخ، تجد الولد كفر البشر وكفر المجتمعات وكفر الحكام واصبح تغذى على فكر معين. يجي بعد كده تفوجئ بابنك لابس قضيه بتاعت مثلا فيها والعياذ بالله اعدام ولا حاجه، وانت ما شفتش عليه غير انه كان بيقرا قران وبيقعد مع مجموعه، بس المجموعه دي كانت بتقول ايه؟ هي دي الخطوره وهي دي القضيه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه كان بيقول اذا رايتم جماعه تتناجى في دينها فاعلم انهم على ضلاله. الدين ما فيهوش افراد، في الدين افراد بنتكلم اهو عالمي، كل القضايا بنتكلم فيها مفيش حاجه بتتاكد علينا. لكن لو لقيتني هقعد اقول لك، بقول لك بعد ما نقفل الجامع ان شاء الله هناخد في الاوضه اللي جوه دي ونقعد نجتمع مع بعضينا نعمل مع بعض ايه موضوعات كده نعرف ان في مصيبه هتحصل. ما ينفعش التناجي في الدين والسريه اخطر شيء. لابد شيوخنا كانوا بيقولوا لنا كده، تتفتح الشبابيك والابواب يدخل الهواء يجدد تخرج الميكروبات. لكن شايف انه اتكتم بس بقى جو موبوء بالامراض وبالميكروبات. ولذلك بقى يحدث بقى كل الاثار العفنه، كل الاثار العفنه تاتي في الجو السريه. واخدين بالكم ولا لا؟ جو السريه والتكاتف. طب نتفكر ليه ونتكتب ليه؟ لا في تهامات في ديننا ولا في اسرار، ولا احنا مولين نعمل حاجه ومش عاوزين الناس تسمعنا. هي دي القضيه يا اخوانا. يقول لك في الشقه الفلانيه بنجتمع مع بعضينا وبندرس كتاب كذا. لا خليك روحوا في الجامع. يقول لك اقبضوا عليهم، مش اقبضوا عليك ولا حاجه، اخدوك ولا حاجه تعملوا ايه وتسيبوكوا تاني. ما دام الناس بتتعلم دينها، لكن تقعد في شقه يبقى في ناويين على حاجه تانيه، مش كده ولا ايه؟ فاحذروا يا اخوانا على انفسكم واحذروا على ابنائكم. انا مش عاوز يعني اطول في الامر ده لان التطويل جاي جاي باذن الله تعالى، فما تتعجلوش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.